فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، الآية. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب التغليظ يعني في أكل الربا وتحريمه. وقد ذكر المؤلف فيه آيات من سورة البقرة، وسبق الكلام عليها إلى قوله: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا. وقال: ويربي الصدقات، يربيها أي ينميها ويزيدها. فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من تصدق بعدل تمرة أو بعدل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه، يعني فرسه الصغير، حتى تكون مثل الجبل. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالصدقات إحسان وعبادة لله. إذا تصدق الإنسان بشيء من ماله فإن الله تعالى يضاعف له هذه الصدقة في ثوابها وأجرها، وينزل البركة فيما بقي من ماله، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما نقصت صدقة من مال. وإنما ذكر الله الصدقات بجانب الربا لأن الربا ظلم، ظلم وأكل للمال بالباطل، والصدقات إحسان وخير. فقارن هذا بهذا لأجل أن يتبين للإنسان الفرق بين المحسنين وبين الظالمين أكلة الربا. ثم قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حثا على الإيمان والعمل الصالح. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، اتقوا الله. فأمر بتقوى الله، ثم قال: ذروا ما بقي من الربا، يعني اتركوه لا تأخذونه. فخص بعد أن عم، لأن تقوى الله تعم اجتناب كل محرم وفعل كل واجب وفعل كل واجب. فلما قال: وذروا ما بقي من الربا، صار تخصيصا بعد تعميم. فإن لم تفعلوا يعني وتدعوا ما بقي من الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وفي قراءة: فآذنوا بحرب من الله، والمعنى أعلنوا الحرب على الله ورسوله، نسأل الله العافية. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن تبتم عن الربا فلكم رؤوس أموالكم. أنت أعطيت 100 ب120، إذا صدقت بالتوبة لا تأخذ إلا 100 فقط، لأن الله يقول: لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد ابتلي بعض الناس بالقياس الفاسد مع النص، فقال: إذا أودعت مالك في بنوك أجنبية في أمريكا في إنجلترا في فرنسا في أي بلد، فإنك تأخذ الربا، تأخذ الربا وتتصدق به. سبحان الله، يلطخ الإنسان يده بالدم ونجاسة ثم يذهب يغسلها، لماذا لا يتجنب النجاسة من الأول؟ هذا قياس فاسد مقابل للنص وفاسد الاعتبار أيضا. إذا أعطوك فقل: لا، شرعنا يحرم علينا الربا. يقول بعض الناس: إذا لم تأخذ منهم فمعنى فإنهم يصرفونها في الكنائس وحرب المسلمين. نقول: من قال هذا؟ يمكن أن صاحب البنك يأخذها لنفسه، يأخذها لقرابته، يأخذها لمصالحه، من يقول انها تصرف في الكنائس؟ ثم على فرض انها صرفت في الكنائس، هل دخلت في ملكك حتى يقال انك اعنتهم؟ لم تدخل في ملكك اصلا، ولهذا لا يعطونك ربح مالك، ربما يدخلون مالك في مالهم ويخسر، وانما يعطونك ربا واضح محدد من الاصل، فليس هو ربح مالك حتى تقول اعطيتهم شيئا من مالي يستعينون به على الحرام ابدا. ثم على فرض انه ربح مالك او ان مالك ربح اكثر وابيت ان تاخذه لانه ربا وصرفوه في الكنائس وفي حرم المسلمين، هل انت امرتهم بهذا؟ ابدا. ان تتق الله، لك راس مالك، لا تظلم ولا تظلم. اما ان تاخذه وتقول لم تصدق به، ما مثل هذا الا انسان اخذ الغائط بيده وعصره ثم قال اين المال لاطهر يدي؟ هذا غير صحيح. ثم نقول من الذي يضمن انه اذا جاءك مليون او مليونين ربا انك تتصدق بها؟ ربما يغلبك الشح تقول والله مليونين اتصدق به، لا خل ننتظر نشوف. ثم تزول بك، تمضي بك الايام وتموت وتدعها لغيرك. ثم اذا فعلت ذلك صرت قدوه للناس، يقولون فلان اخذ، دخل ماله بالبنك واخذ الربا، اذن ما في باس، فتكون قدوه. ثم اننا اذا استمرأنا هذا الشيء واخذنا الربا، معناها اننا لن نحاول ان نوجد بنكا اسلاميا، لان انشاء البنك الاسلامي ما هو سهل، صعب وفيه موانع واناس يحولون بين المسلمين وبينه. فاذا استمر الناس هذا سهل عليهم، قد ناخذ الربا وهين حتى يجيب الله بنك اسلامي، لكن لو قيل لهم هذا حرام عليكم، حينئذ يضطر المسلمون الى ان ينشئوا بنوكا اسلاميه تكفيهم هذه البنوك الربويه. والحاصل ان من قال خذ الربا وتصدق به فقد قابل النص بالقياس، والله عز وجل وضح لا لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإذا كان عقد الربا الذي حصل في الجاهلية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وضعه الرسول مع أنه قبل الشريعة، وأهل الجاهلية تعاطونه على أنه مباح، ومع ذلك وضعه النبي عليه الصلاة والسلام، قال ربا الجاهلية موضوع، فكيف بمسلم يعرف أن الربا حرام ويقول باخذ وتصدق به؟ فالحاصل أن هذه مع الأسف اشتبهت على بعض العلماء الذين يشار إليهم بالأصابع، وظنوا أنه لا بأس أن تأخذ هذا وتصدق به، ولو أنعموا النظر وفكروا لعرفوا أنهم مخطئون. ما حجتنا عند الله يوم القيامة؟ إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، ما قال إلا أن تتعاملوا مع الكفار. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ولم يقل إلا إذا تعاملت مع كفار فخذوا الربا. فالحقيقة أننا نأسف أن يوجد بعض من يشار إليهم يفتون بمثل هذا، مع أنهم لو أمعنوا النظر ودققوا لوجدوا أنهم على خطأ. أنا ما أعلم، قال لي ربي لك رأس مالك لا تظلم ولا تظلم، أقول سمعا لك يا ربي وطاع، آخذ رأس مالي والباقي ما أعلم منه، خلهم يجعلون فيما يريدون. ثم هل هؤلاء ما بقي عليهم أن يعملوا كنائس إلا بربح يأخذونه مني؟ الكنائس معمورة، وحرب المسلمين شعواء بدراهم وبغير دراهم، هم المسألة متوقفة على دراهم، يأخذوها يصرفونها في الكنائس أو في حرب المسلمين. هذا إذا قدرنا أنهم صرفوها في ذلك، لكن هذا وهم وخيال تخيل يلبس به الشيطان، يقول ترى إن تركتم هذا صرفوه في الكنائس ولا في حرب المسلمين، من قال هذا؟ فعلى كل حال نحن بيننا وبين الناس كتاب الله، إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإذا اتبعنا الشرع جعل الله لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أما إذا ذهبنا نقيس بعقولنا ونكون كالذين قالوا إنما البيع مثل الربا، أو كالشيطان الذي قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذا غلط، غلط عظيم. فالمهم أن هذا يا أخواني شيء واضح ما يحتاج إلى اجتهاد. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طيب إذا كان معسر وحل ديني وليس عنده شيء، ألا أضيف عليه شيئا بدل إنظاره؟ يقول ما خالف، ما عندك شيء الآن، لكن هذا الألف نجعله ألف مئة إلى سنة. يقول لا، اتلوا الآية اللي بعدها، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ما فيه، حل الأجل على هذا الفقير وليس عنده ما يوفي. يجب عليك إنظار نظرة إلى ميسرة. من الذي قال لك نظرة إلى ميسرة؟ الله عز وجل هو الذي أعطاك المال ومن به عليك وأباح لك التصرف فيه وقال لك إذا كان المطلوب فقيرا فعليك أن تنظره. تقول لا ما أنظر، يلا الحبس، وإلا إضافة ربا. أين الإيمان؟ أين العبادة؟ العبد حقا هو الذي يقول لله لأمر الله سمعنا وأطعنا. هم الذي يعبد الدرهم والدينار وليس له هم إلا الدرهم والدينار من أي مصدر حصل، فهذا عبد الدينار وعبد الدرهم، وقد دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بالتعاسة والهلاك والانتكاس. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. ثم تأتي المرتبة العليا اللي هي أفضل من الإنظار، وهي وأن تصدقوا خير لكم. إذا كان معسر وعرفت أنه معسر تصدقت عليه، قلت يا فلان أنت معسر وقد أبرأتك من دينك، هذا خير، خير لك. إذا كان خيرا لك فافعله. خرجت من بطن أمك ومعك ألف كيس درهم وألف ثوب وألف غترة وألف نعل، صح؟ نعم صحيح. لا، خرجت من بطن أمك ما معك شيء، ما عليك شيء، عريان، ما عليك شيء. من الذي أمدك وأعدك وأعطاك المال؟ الله عز وجل قال لك افعل كذا، أقول سمع طاعة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم ختم الآيات بقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا هذا اليوم، اليوم العظيم الذي ترجعون فيه إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اتقوا هذا اليوم، وتقوى هذا اليوم وتقوى شره وبلائه تكون بطاعة الله عز وجل. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالتقوى والبر والإحسان، إنه على كل شيء قدير. أي لا بأس، إذا سبق أن قال من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله مثلا. أبدا أبدا، وهذا أيضا من الغلط. أنا إذا صرفت في مال خبيث مجاري ولا أشياء نجسة وفرت مالي، وفرت مالي، والدرهم يمسى الخبيث إذا صرفت في شيء خبيث. كل هذا من التصور القاصر. أنت الآن إذا صرفته معناه إذا قدرت بتحط المرحاض 10,000 وصرفت من هذا المال الخبيث وفرت على نفسك من المال الطيب 10,000، إذا ما زينا شيء. وأصل الأخذ حرام، أصل الأخذ حرام، ما يجوز. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تغليظ تحريم الربا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله من حديث أبي هريرة في باب تغليظ تحريم الربا عن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، فأبهمها، اجتنبوا السبع الموبقات، ولم يبينها لأول مرة من أجل أن يتشوق الناس إليها حتى ترد على أذهانهم وهم مستعدون لها. ولهذا قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله. وسبق لنا أن الإشراك بالله أنواع: الثاني السحر، والسحر عبارة عن عقد ورقى، يعني قراءات مطلسمة فيها أسماء الشياطين وعفاريت الجن، ينفث بها الساحر فيؤذي المسحور بمرض أو موت أو صرف أو عطف. صرف يعني يصرفه عما يريد، عطف يعطفه على ما لا يريد، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهو من كبائر الذنوب. والساحر يجب أن يقتل حداً، سواء تاب أم لم يتب، وذلك لعظم مضرته على الناس وشدة جرأته والعياذ بالله. ولهذا جاء في الحديث: حد الساحر ضربه بالسيف، وفي رواية: ضربة بالسيف. ثم إن السحر منه ما يكون كفراً، وهو أن يستعين بالشياطين والجن، وهذا كفر لقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا نص صريح، لأن السحر كفر إذا كان متلقاً من الشياطين، لأن الشياطين لا يمكن أن تخدم الإنسان إلا بشيء يكون شركاً. وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام، سحره يهودي خبيث يقال له لبيد بن الأعصم، وأضع له سحراً في بئر أريس، في مشت ومشاقة، وجف طلعة ذكر، يعني النخلة الفحل لثمرته جف يسمى الكافور أو الكفرة. هذا الخبيث وضع السحر للرسول عليه الصلاة والسلام في مشت اللي يمشط به عادة، مشاطة يعني ما سقط من الشعر عند المشت، فوضعه في هذه البئر، لكن لم يؤثر على النبي عليه الصلاة والسلام في أمر يتعلق بالرسالة أبدا، لكن صار يخيل إليه أنه أتى أهله أو أنه فعل الشيء ولم يفعله، حتى أنزل الله عز وجل سورتي: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فرقاه بهما جبريل فشفي بإذن الله. ثم استخرج السحر من هذه البئر وفله وأبطله، وهذا دليل على خبث اليهود وأنهم من أشد الناس عداوة، بل قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا من اليهود والذين أشركوا، فبدأ باليهود قبل المشركين، فهم أشد الناس عداوة للمسلمين، ولهذا سحر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله ولله الحمد أبطل سحره، فصار السحر ينقسم إلى قسمين: كفر وهو الاستعانة بالأرواح الشيطانية، وغير كفر وهو أن يكون بالعقد والأدوية وما أشبه ذلك والأعشاب وما أشبه ذلك. أما حكم الساحر فإنه يجب أن يقتل بكل حال، إن كان كافراً فلردته، وإن كان سحره دون الكفر فلأذيته. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والنفس التي حرم الله قتلها أربع نفوس: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. هذه أربع نفوس محترمة لا يجوز قتلها. أما المسلم فظاهر، وأما الذمي فهو الذي يكون بيننا وفي بلدنا من أهل الكتاب أو غيرهم، يبذل الجزية لنا ونحميه مما يؤذيه ونحترمه وإن كان على غير الإسلام. وأما المعاهد فهو الذي بيننا وبينهم عهد وإن كانوا في بلادهم، كما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في صلح الحديبية. فإذا كان من المعاهدين حرم عليك أن تقتله، وهو نفس معصومة. وأما المستأمن فهو الذي يدخل إلى بلادنا بأمان، نعطيه أمانا إما لكونه تاجرا يجلب تجارته ويشتري، أو لأنه يريد أن يبحث عن الإسلام ويعرف الإسلام، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أما الحرب الذي بيننا وبينه حرب، وليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة ولا أمان، فهذا يحل قتله، لأنه ليس بيننا وبينه عهد، بل هو محارب لنا، لو تمكن منا لقتل من يقتل من المسلمين، فهذا لا عهد له ولا ذمة. وقوله عليه الصلاة والسلام: التي حرم الله إلا بالحق، يعني أن النفوس المحترمة قد يكون من الحق أن تقتل وهي محترمة، مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن، تقتل. مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا زنى الإنسان وهو ثيب، قد تزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته، ثم زنى بعد ذلك، فإنه يرجم بالحجارة، يوقف ويجتمع الناس إليه ويأخذون حجارة دون البيضة، لا تكون كبيرة تقضي عليه بسرعة ولا صغيرة تشق عليه، ثم يرجمونه ويتقون المقاتل، يرجمونه على الظهر، على البطن، على الكتف، على الفخذ، حتى يموت، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالغامدية ومازن وغيره. ماعز بن مالك ليس مازنا، ماعز بن مالك. الثاني: النفس بالنفس. إذا قتل الإنسان شخصا عمدا وتمت شروط القصاص فإنه يقتل ولو كان مسلما، النفس بالنفس. والثالث: التارك لدينه المفارق للجماعة. قيل أن هذا المرتد يعني بعد أن كان مسلماً ترك الدين والعياذ بالله، فارق جماعة المسلمين، فهذا يقتل. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عن الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وسبق الكلام على هذه الثلاثة. ثم قال أكل الربا، يعني أنه من الموبقات السبع. والربا سبق الكلام على تعريفه في الباب الذي يليه وعلى الأشياء التي يجري فيها الربا، وأن الربا من أكبر الكبائر التي دون الشرك. وأكل مال اليتيم من السبع الموبقات، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، فيتولى عليه الإنسان ويأكل ماله، ينفقه على أهله أو يتجر به لنفسه أو ما أشبه ذلك. هذا أيضا من السبع الموبقات، نسأل الله العافية. ولا فرق بين أن يكون اليتيم ذكرا أم أنثى. وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، التولي عن صف القتال يوم الزحف، يعني يوم يزحف المسلمون على الكفار، فيأتي إنسان ويتولى، فإن هذا من كبائر الذنوب من السبع الموبقات، لأنه يتضمن مفسدتين. المفسدة الأولى كسر قلوب المسلمين، والمسألة الثانية تقوية الكفار على المسلمين. إذا انهزم بعضهم لا شك أنهم سوف يقوون على المسلمين، ويكون لهم ذلك نشاط، ويكون لهم بسبب ذلك نشاط. لكن الله عز وجل استثنى في القرآن، فقال تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فمن تولى لهذين الأمرين متحيزا إلى فئة، يعني بأن يقال فيها الفئة الفلانية قد حصرها العدو وخطر عليها أن يكتسحها العدو فانصرف لإنقاذهم، فهذا لا بأس به، لأنه انتقل إلى ما هو أنفع. والثاني المتحرف للقتال، وهو المذكور أولا في الآية، إلا متحرفا لقتال، يعني مثلا انصرف لإصلاح سلاحه أو للباس دروعه أو ما أشبه ذلك مما صح القتال، فهذا لا بأس به. والسابع قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني أن يقذف المرأة العفيفة المؤمنة، فهذا من كبائر الذنوب، بأن يقول لامرأة إنها زانية، إنها قحبة وما أشبه ذلك، هذا من كبائر الذنوب. والقائل يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته، ويكون من الفاسقين لا من أهل العدل، كما قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، هذه عقوبة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذه العقوبة الثانية، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك فإنه يرتفع عنهم الفسق ويكونون من أهل العدالة. وقول قذف المحصنات الغافلات المؤمنات مثلها أيضا قذف الغافل المحصن المؤمن، يعني الرجل إذا قذف فإنه يجلد القاذف 80 جلدة كالذي يقذف المرأة. هذه هي السبع الموبقات أعاذنا الله وإياكم منها وأجارنا وإياكم من ضلة الفتن، إنه على كل شيء قدير.

الربا، لأن الشاهدين يثبتان الحق والكاتب يوثقه، ولهذا يكون هؤلاء الثلاثة الشاهدان والكاتب قد أعانوا على الإثم والعدوان، فنالهم من ذلك نصيب، فهم هؤلاء الخمسة كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، آكل الربا، موكل، شاهدي، كاتب، خمسة. وفي هذا الحديث دليل على أن المعين على الإثم مشارك للفاعل، وهو كذلك، وهذا قد دل عليه القرآن، قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان وجلس ناسيا فلا تقعد بعد الذكرى، يعني بعد أن تفطن مع القوم الظالمين. وقال عز وجل: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. فالمشارك لفاعل الإثم ولو بالجلوس يكون له مثل ما على صاحب الإثم: إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وفي هذا دليل على التحذير من الربا ووجوب البعد عنه، والمسلمون ما ضرهم الذي ضرهم إلا بهذا استعمال الربا. تجد الفقير المسكين يهون عليه أن يستدين بالربا لأنه لا يكلفه إلا زيادة الكمية، والله أعلم بنيته، قد يكون ليس من نيته أن يوفي عند حلول الأجل، لكن يستسهل هذا ويستدين فتتراكم عليه الديون بدون ضرورة. حتى إن بعض المساكين السفهاء الضعيف الإيمان يستدين من أجل أن يفرش درج العمارة، يستدين من أجل يفرش درج العمارة، إيش الفائدة؟ هل هناك ضرورة؟ نعم، لا ضرورة ولا حاجة أيضا، ولا حاجة. عاش الناس أزمنة طويلة ليسوا يفرشون الدرج ولم يضرهم ذلك شيئا. يستدين من أجل أن يصنع ديكور على المجلس، هل هناك الأزم؟ أبدا، لا حاجة ولا ضرورة، لكن الشيطان يغريه. ولم يعلم هذا المسكين أن الذي يدينه لا يرحمه إذا حل الأجل، سوف يطالب بالوفاء أو بالحبس أو بإضعاف الربا عليه، كما هو الواقع عند كثير من الذين لا يمتثلون قول الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وغفل هذا المسكين عن كون نفسه إذا مات معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وغفل هذا المسكين عن كون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدمت إليه الجنازة وخطى خطوات يصلي عليها فسأل: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: له وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبه، وترك الصلاة عليه، مما يدل على عظم الدين. وغفل هذا المسكين عن كون القتل في سبيل الله، إذا قتل الإنسان في سبيل الله فالشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، لا تكفر، ومع ذلك كثير من سفهائنا يستهينون بالدين. يكون عنده السيارة تساوي 20,000، قد مشت حاله، كفته، يقول: لا، ما يكفي، أبشر سيارة 80,000 ابن البجاد وما ماك شيء، قال: أستدين، أخذ من المعرض تقسيط أو أتحيل على الربا كما يفعل بعض الناس، يجي للمعرض يقول: أنا بالسعر الفلانية في كم كذا وكذا، هم يروح للتاجر يقول: اشتهي لي وابعه علي. أعوذ بالله، حيلة على رب العالمين، مكر وخداع، يخادعون الله وهو خادعهم والعياذ بالله، لأن هذا التاجر ما قصد السيارة، قصد الزيادة. ولهذا لو قيل للتاجر: بيعها عليه برأس مالك اللي اشتريتها، كلا بد، ما أبيع عليه إلا بالربا الزيادة، لأن الربا هي الزيادة، قال: ما أبيع عليه إلا بالزيادة. يقول بعض الناس يزيلهم الشيطان، يقول: احتج على اللي يقول هذا ما يجوز، قل له: أنا لو هون عنه ما خرجت، لو هون عنه ما خرجت. فنقول: هذا كذب على الله، رجل جاي محتاج سيارة يهون، هذا بعيد جدا، ثم إن المسموع عن هؤلاء أنه إذا هون كتب اسمه في القائمة السوداء، ما عاد يعامل مرة أخرى، هذا كالإجبار على أن يقبل. تحيل على رب العالمين ما يصلح. والله لو سألنا هذا التاجر الذي أخذ السيارة من المعرض ثم باع على هذا، ماذا تقصد؟ أتقصد الإحسان لهذا الرجل؟ قال أبدا، ولا بينه وبينه معرفة، أقصد 110 هذه ما أقصد، لهذا الرجل ما أعرفه ولا أعرفه. نعم، هذا هو الواقع. كيف نتحيل على رب العالمين؟ لو جاء هذا الرجل للبنك وقال تعال أعطني 100,110 واشترى السيارة، أهوى من هذه الحيلة، لأن الخداع أشد من الصريح. المخادع ارتكب الإثم مع زيادة إيش؟ الخداع. والصريح ارتكب الإثم وهو يعتقد أنه إثم ويحاول أن يتوب عنه، لأنه يرى يتأنب نفسه أنه فعل هذا الشيء. لكن المشكلة المخادع يرى أن هذا حلال ويستمر هذا الفعل، يقول ما في شيء. اسأل نفسك، لا تسأل أحد. الرسول يقول الإثم معاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس، والبر مطمئنة إليه النفس واطمئنة إليه القلب، وإن افتاك الناس وافتوا. لا تستفتي، استفتي قلبك. هل أنت اشتريت السيارة حقيقة شراء حقيقي تطلب بها الربح؟ قال لا أبدا، لولا أن هذا جاء ما شريته ولا بغيته. إذن السيارة شراؤها مقصود ولا غير مقصود؟ غير مقصود. المقصود زيادة الدراهم، لكن بدل ما يقول هذه 50,000 60,000 مقسطة، يقول لا، رح اشتريها، رح عين اللي تبي ونشتريها من المعرض 50,000 وبيعها عليك 60,000 مقسطة. كل إنسان يعني مجرد من الهواء يعرف أن هذه حرام ولا إشكال فيها، وإن أفتاك الناس وأفتوا. واللي بيسألك يوم القيامة رب العالمين اللي يعلم ما في قلبك. وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لو احتجت سلعة عند إنسان، سيارة عند إنسان وأنت احتجت دراهم، ورحت للي عنده السيارة قلت بيعها عليه تساوي الآن 50، قلت بيعها عليه 60 إلى سنة، ثم أخذته وبعته، يقول شيخ الإسلام هذه حرام ولا تحل وحيلة، وهي من العينة التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال إذا تبايعت بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالحرث وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينه. مع أن مسألة التورق مين مثل هذه؟ هذه باع ما لا يملك، وهذه الحيلة فيها واضحة. أما مسألة التورق فالسلعة موجودة عند البايع لهذا ولغيره، إن جاءه من يشتريها بنقد باعها ب50، وإن جاء من يشتريها ب60 مؤجلة باع عليه. لكن هذا إنسان ما له غرض بالسلعة إطلاقا، ليس له إلا الربا، ثم يستمر هذا الأمر، يقول هذا حلال. فكر يوم القيامة ملاقي ربك وحدك، ما عندك أحد، لا مفتي ولا غير مفتي، والله تعالى هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والحاصل إن الربا يجب الحذر منه، يجب. ولهذا تدليلا على ما قلت، لما سهل الأمر عند الفقراء، لما سهل عندهم هذا، صار ما أسهل أن يقول للتاجر يا فلان أنا أبي السيارة الفلانية، قال رح اشتري من المعرض وأنا أسدد القيمة للمعرض وبيعها عليك بأكثر. سهل الدين على الناس، لكن لو لم يجدوا من يسهل الأمر عليهم امتنعوا بعض الشيء وسلمت ذممهم واستراحوا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الرياء. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، الآية.